وبدأت المحنة الثالثة أو الرابعة، محنة حسد إخوته، محنة إلقائه في البئر، محنة بيعه. بدأت المحنة الرابعة، الفتنة التي لا قبل لأحد بأن يتحملها أو ينجو منها إلا من رحمه الله وعصمه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. راودت، المراودة صيغة مفاعلة، فإن كانت على بابها فهي للطلب وهو للإباء خوفا من الله، والأغلب أنها ليست على بابها وإنما هي من جانب واحد من جانبها، كقولك مماطلة المدين هو الذي يماطل، مداوات المريض المداوي واحد ليست مفعل. والمراودة إما من راد يرود، ذهب وجاء لطلب الشيء فهو رائد، وتطلق على طالب الكلأ لأنعامه، راد يرود ذهب وجاء في طلب الشيء، أو من الرويد وهو التمهل والرفق واللين، يمشي رويدا أي برفق ولين. راودته إذن فيها مخادعة، لأن الفعل عدي بعن عن نفسه، إذن ففيها الحيلة وفيها الاحتيال. طلبته لنفسها برفق بلين، احتيال، ولك أن تتخيل كيف تم ذلك. تزينت وتعطرت و و و وما إلى ذلك، وهو شاب في عنفوان شبابه أعزب. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، طلبته لنفسها. أما إذا كان المراود رجلا فيقال راودها عن نفسه، راودته التي هو في بيتها عن نفسه، طلبته بكل أسباب الحيلة والمكر والخداع والاحتيال والرفق واللين واللطف وما إلى ذلك، وقالت هيت لك، هيت لك، هيتي لك، هيت لك، هيت لك، هئت لك، هئت لك. سبع قراءات. هاء يهيء، هاء يهيء، حسنت هيئته، او هيت اسم فعل بمعنى هلم، تعال اقبل، الكلمة حس وحض على فعل الشيء والإقبال عليه، فهي كلمة اسم فعل حيث ليست مستخرجة من فعل إنما كلمة، كحيث، كحيث تدل على الحث على فعل الشيء والإقبال عليه. واللام في لك لتبين المخاطب، أي أعنيك إياك أنت المخاطب، سقيا لك، رعيا لك، فاللام لتبيين المخاطب، هيت او هاء يهيء. اذا هئت لك، تهيأت انا لك وتزينت لك. هيت، هيت، هيت، اي حسنت هيئتك، ما اجملك وما ارقك وما احلى منظرك، وهكذا. القراءات تعني الحسن الحظ على الفعل، او تعني انها تهيأت له وتزينت خصيصا من اجله، او تراوده بالمديح والثناء، ما ابهاك وما اجملك، وقالت هيت لك. هذه القراءة هي احسن القراءات. التي هي موجودة في المصحف وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا، ألتجئ إلى الله وأتحصن به وأعوذ به وأستعصم به وأحتمي به من أن أقع في هذا. معاذ الله إنه الله ربي، معاذ الله إن الله ربي عطف علي قلب العزيز، عطف علي قلب العزيز ومكنني في الأرض وعلمني من تأويل الأحاديث وأنجاني من إخوتي ومن البئر، كيف أعصيه وكيف أرتكب ما حرمه الله؟ معاذ الله إنه إن الله ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، الذين يظلمون أنفسهم بمقابلة الإحسان بالإساءة. أي قال معاذ الله إنه الزوج زوجك، إنه ربي رباني وعطف علي وأكرمني وقال لك أكرمي مثواه، فألبسني وأطعمني وهيأني وفعل وفعل وفعل، فكيف أقابل إحسانه بالإساءة؟ إنه ربي أحسن مثواي حين قال لك أكرمي مثواه، إنه لا يفلح الظالمون. وانتبه، وهذه هي الثانية، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تلك كانت مقالة يوسف في البداية، وانتبهنا لقوله عز وجل عن يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. انتبه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك وانتبه لنصرف عنه السوء والفحشاء، وانتبه إنه من عبادنا المخلصين. انتبه، همت به وهم به، وحفلت كتب التفاسير للأسف الشديد بأمور لا يقبلها عقل ولا يقنع بها متأمل أو عالم بأبسط قواعد اللغة أو بالخطاب القرآني. حفلت بالإسرائيليات واتهمت أو نسبت إلى يوسف الصديق ما لو نسب إلى أحد من الناس لعد من الفساق. انتبه، ها نحن نبين لك، همت به الهم المقاربة من الفعل بغير دخول فيه، والهم همان، هم بمعنى العزم والتصميم، وهو هم اختياري، هم ثابت، مقاربة من الفعل من غير دخول، لكن العزم والتصميم على الاتيان بالفعل موجود ثابت في الصدر. وهم آخر وهو الخاطر الذي يخطر على النفس دون ثبات ودون استقرار في الصدر، فهو هم عارض. فالهم همان، هم ثابت وهم عارض. والهم الثابت كقوله عز وجل في موضع آخر وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ذاك هم ثابت. والهم العارض من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، ذاك هم عارض. أما الهم الثابت فقد لام الله عليه الأمم المكذبة وهمت كل أمة برسولهم، إذن فقد لامهم الله على ذلك، ذاك إذ ذاك هم ثابت. أما من هم بسيئة فلم يفعلها إذن فهي حسنة، الخاطر الطبيعة الجبلة ما تهواه النفس ما يخطر على البال ما قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم به. إذا فالهم همان، هم ثابت وهم عاض. هي همت به الهم الثابت عز وتصميم، وهو همه كان عارضا الطبيعة البشرية. بمعنى ألم تكن صائما يوما في شدة الحر فرأيت الماء البارد فاشتاقت نفسك له وامتنعت، منعك دينك وخوفك من الله، ألم يحدث؟ ذاك هو الهم العارض، ذلك هو الهم العارض. الطبيعة البشرية، شاب رأى امرأة في هذا الحسن والجمال متهيئة متزينة فنفسه خطر فيها خطر بها خاطر، مجرد خاطر لا يقع تحت التكليف، لأن الخواطر لا تقع تحت التكليف ولا يحاسب بها العبد مطلقا. كم خطر في نفوسنا، كم من الخواطر إذا نفذتها أو رضيتها فالهم الثابت يرضى عنه صاحبه، يرضى يعزم يقصد. أما الهم العارض لا ترتضيه، يأتيك الخاطر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هم المتقون ومع ذلك هل نجا أحد منهم من مس الشيطان أو مس الطائف؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، الخاطر مجرد الخاطر، هذا الخاطر جاء لأنه طبيعة، طبيعة البشرية، كمن رأى الماء البارد في يوم شديد الحر وهو صائم وامتنع لدينه، كذلك يوسف وهم به. ذاك رأيه إن كان ولا بد أن نقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، والشرط لا صح أن يتقدم كما قال أهل اللغة. ذاك رأيه همان، هم ثابت وهم عاد. الرأي الآخر والقراءة فيه ولقد همت به، انتهى وقف. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالكلام فيه تقديم وتأخير، والمعنى ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، كقولك هلكت لولا أن الله حماك. وحتى على حسب اللغة، على حسب اللغة لها تخريج، وهم بها لولا أن رأى برهان رب، الشرط لولا أن رأى برهان رب، الجواب محذوف لأن الجواب لابد أن يأتي بعده، محذوف دل عليه ما قبله، وهم به لولا أن رأى برهان ربه لكان ما كان، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لجرى على مقتضى الطبيعة البشرية، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ ما هو برهان ربه؟ لم يذكره القرآن، وذكرت كتب التفسير أمورا كثيرة نحن في حل من أن نذكرها، كما ذكرت أمورا كثيرة نسبتها ليوسف لا تصح ولا تليق، هذيان هذيان وتخريف لا أصل له. همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربه، هذا البرهان لم يذكره القرآن ولا نتكلم فيه ولم يرد فيه نص. رأى سورة يعقوب، رأى على إصبعه كذا، ناداه جبريل إلى آخر هذا، أنت من الأنبياء وتفعل فعل السفهاء، كلام لا أصل له. ما هو البرهان؟ الله أعلم، الله أعلم. برهان، برهان ساطع دليل واضح. لماذا أراه الله البرهان لولا أن رأى برهان رب؟ كذلك البراهين كذلك، أو فعلنا كذلك، أو لطفنا كذلك، أو إرادتنا كذلك. الله غالب على أمره لنصرف عنه السوء والفحشاء، وانتبه مرة أخرى لو كان يوسف قد هم فرضا لكانت اللغة غير ذلك واستمع وتنبه للفارق. كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الصرف، صرف لشيء خارجي لا علاقة ليوسف به، لنصرف عنه هو السوء. إذا فالسوء وارد من الخارج، وارد منها، ولم يقل لنصرفه. ولو كان هناك هم لقال لنصرفه هو يوسف عن السوء الذي كاد أن يرتكبه. لغة، لغة، وضوء، وضوء الشمس. لكن الحوادث والحكايات والروايات وما إلى ذلك. كذلك لنصرف عنه، عن يوسف، السوء. جاءه السوء ليس منه، جاءه من الخارج، فصرف الله عنه. لنصرف عنه السوء والفحشاء. الفحشاء الزنا، الفحشاء ما تناهى قبحه من المعاصي، السوء ما يسيئك. لنصرف عنه السوء والفحشاء. واسمع نهاية الكلام، إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصوا طاعتهم لله وأخلصوا دينهم لله. إنه من عبادنا المخلصين الذين اصطفيناهم لرسالتنا ولوحينا، واصطفيناهم واجتبيناهم. ويوسف كان مخلصا وكان مخلصا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أيها الأخ المسلم، الأنبياء عصمتهم متحققة، والأنبياء معصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر، لكنهم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر من الطبائع، فيمرض، يغمى عليه، يجوع، يعطش، ينام، يصحو، وهكذا الطبيعة البشرية فقط. لكنهم معصومون من الصغر، بل من قبل أن يولد النبي من الأنبياء فهو في الديوان معصوم بعصمة الله، بعصمة الله له. فها نحن نرى كيف برأت الآيات يوسف، وما قلناه جزء من كل، إذ تأتي بعد ذلك آيات أخرى تؤكد البراءة والعفة والطهارة. فقوله مثلا: السر أحب إلي مما يدعونني إليه. فقوله مثلا: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. كشهادة امرأة عزيز علنا حيث قالت: أنا راودته عن نفسه فاستعصم. فاستعصم، لم تقل حاول ثم تراجع، فاستعصم. وغيرها وغيرها حين نأتي إليها نتكلم. نحن الآن في هذا الموقف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وتنبهنا للكلام لما بلغ أشده، آتينا حكما وعلما واحد. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو بيتها عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق، هو للغرض وهي للطلب. واستبق الباب، والإعجاز، الإعجاز المتناهي في الاختصار، في الاختصار. واستبق الباب، هي للطلب وهو للهرب. والاستباء إرادة السبق إلى الشيء، إرادة السبق إلى الشيء. استبق الباب، جرى، جرى منه. وانتبه لهذا، كيف يهم، كيف يكون منه الهم ثم ينصرف، كيف يجلس منها كما يجلس الرجل من امرأته، كما قيل في بعض الكتب، تلك السفاهات كيف وكيف وكيف وكيف استبق دوره. الهم همان كما قلنا، أو لولا أن رأى برهان ربه لهم بها كما همت به. ألا يمكن أن يكون المعنى وهمت به طلبا له وهم بدفعها عنه؟ فحين هم بدفعها عنه رأى برهان ربه فامتنع، لأنه لو ضربها أو دفعها لم لتمسكت به ولمزق ثيابه من الأمام ولا أصبح الدليل ضده. فرأى برهان ربه وعلم أنه لو دفعها عنه لاتهم وللبسته التهمة، إذ إن البراءة آتية في القميص، قميص البراءة. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. القد الخرق والتمزيق والقطع، ويستعمل فيما كان طولا. اذا فقد مزقت القميص طولا، اخذت من جيبه من عند العنق وشدت او حاولت المنع، كان خرق القميص طولا. القط قطت فيما كان عرضا، فالقط القطع بالعرض، القد القطع بالطول. قدت قميصه من دبر لكي تتخيل المنظر الذي أراده الله، أن ينشق وينخرق القميص طولا وليس عرضا. قدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب على غير موعد. فجأة جاء في موعد لا يأتي فيه عادة. هي حين غلقت الأبواب، فوضت وغلقت الأبواب، غلق بالتشديد غير أغلق، وألف يا سيدها لدى الباب على غير موعد. فجأة جاء في موعد لا يأتي فيه عادة. هي حين غلقت الأبواب، فوضت وغلقت الأبواب، غلق بالتشديد غير أغلق، غلق للتكسير، فقيل كانت سبعة أبواب، وغلق أيضا المشددة للتوثيق والاستيثاق، كأنها أحكمت الغلق بالرتاج، كما تغلق بابك مجرد غلق او تستخدم الرتاج والمفاتيح وما الى ذلك. فحين غلقت الابواب اذا فقد كانت ابوابا كثيرة، او غلقتها محكمة في غلقها، لذا قال غلقت ولم يكن اغلقت. حين غلقت الابواب واستبق الباب، اي باب؟ هل اول باب ام اخر باب؟ ان كانت أبوابا كثيرة فلا بد أن يوصف عامل كثير حتى يفتح هذه الأبواب ويصل إلى الباب الخارجي الذي بمجرد ما وصلوا إليه وجد الزوج. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها زوجها. والسيد تطلق على الزوج، وتطلق على رب البيت، وتطلق على الملك وهكذا، وتطلق على ذي المخارم. ألفيا سيدها لدى الباب، ألفاه صادفه ووجده، ألفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ما استفهامي، أي شيء يجازى به، أو ما نافيه، أي ليس له جزاء إلا السجن أو الضرب المبرع تعذيب. هل كانت تحبه؟ لا يمكن ويستحيل، إذ المحب يؤثر محبوبة على نفسه. إذا فلم تكن محبة له بل كانت مشتهية له، شيطانها وسوس لها. لم ينطق يوسف ولم يتكلم، هي التي قالت حين اتهمته ظلما اضطر ان يبرئ نفسه. قال هي راودتني عن نفسي، ولم يبدأ بالكلام، ولو سكتت لسكت، لكنها نطقت. وطالما اتهمته تريد الانتقام منه، تريد تغيير قلب العزيز عليه، تريد سجنه او تعذيبه، اذا فلم تكن محبة له على الاطلاق ابدا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الفاحش الا ان يسجن او عذاب اليم. قال هي راودتني عن نفسي، كلمتان لتبرئة نفسه. وشهد شاهد من اهلها، وفي هذا الشاهد كلام كثير، صبي طفل في المهد انطقه الله، قريب لها ابن عم او ابن خال، كان مع العزيز حين جاء الى الباب، عاقل رشيد، وهو قد حكم ولم يشهد فسميت شهادة، وشهد شاهد، يلي لم تكن شهادة لانه لم يشهد شيئا، وانما هو حكم عبر عنه بالشهادة لانه ادى مؤداها. ارجح الاقوال واقربها للمنطق انه كان عاقلا، عاقلا رشيدا، لانه لو كان صبيا قد تكلم في المهد لم يكن هناك داعي للاستدلال، ان كان قميصه وان كان قميصه، مجرد كلام صبي في المهد لا يتكلم كافي، كافي لبراءة يوسف. لكن الاستدلال الذي حدث، قميص وقميص ودبر وقبل، يدل على ان المتكلم محتاج الى الاستدلال، محتاج للدليل في حكمه، اذا فهو من العقلاء. وشهد شاهد من اهلها قال ان كان قميصه قد من قبل، قد من قبل، قد من قبل، قد من قبل، قراءة من قبل، قراءة من قبل، كقولك من قبل ومن بعد، لأنه مقصوع عن الإضافة، كأنها من قبله ومن دبره، فلما حذف المضاف إليه قام المضاف مقامه، فبني على الفتح، كقول الله في أكثر من مرة، من قبل ومن بعده. من قبل باعتبار الجهة، فممنوع عن الصرف، قراءة الفتح من قبل باعتبار الجهة. من قبل، من دبر، تلك هي القراءات الأربع، من قبل، لن، من قبل. ان كان قميصه قد قطع ومزق من قبل، اذا فهو المهاجم وهي المدافعة عن نفسه. وان كان قميصه قد من دبر من الخمس فهو الهارب وهي الطالبة، فاتت به من ظهره من هنا، وهم بها لدفعها. فلما رأى برهان ربه علم أنه لو دفعها لمزقت قميصه من الأمام ولأصبح الدليل ضده، فهرب منه قبل. فلما رأى قميصه قد من دبر، قال الشاهد، قال العزيز، إنه من كيدكن، الحيلة والاحتيال والمكر والخديعة وكل ما اتهمت به يوسف كذب، انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم، وكيد المرأة اقوى من كيد الشيطان، لان الله يقول ان كيد الشيطان كان ضعيف، لانها ضعيفة وطره ويعطف عليها الانسان وتستخدم دموعها وما الى ذلك. انه من كيدكن، وجمع، اي ذاك من شأن النساء، ان كيدكن عظيم. ان الشاهد القائل، وان العزيز يوسف، اين حرف النداء؟ محذوف، لان يوسف كان قريبا منه فلا ينادي عليه يا يوسف، يوسف الى جواره متفطن من حديثه، فحذف حرف النداء. يوسف اعرض عن هذا، اكتم الخبر، واياك ان تتكلم، واياك ان تحكي ما حدث لمخلوق، اعرض عن هذا. ثم توجه لها بالخطاب، واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، من الخاطئين مذكر، أي من القوم الخاطئين كقول الله وكانت من القانتين وكقول الله إنها كانت من قوم كافرين إنك كنت من الخاطئين من القوم الخاطئين. والخاطئ الذي يخطئ متعمدا أخطأ بغير عمد خطئ متعمد متعمدا للخطأ فهو خاطئ وما ارتكبه خطئة خطئة وأحاط به خطيئته وليس خطأه أخطأ عن غير قصد خطئة عامدا متعمدا. لذا تنبه العزيز إن كان هو القائد أو الشاهد إلى أنها كانت متعمدة واستغفري لذنبك أي استسمحي لزوجك إنك كنت من الخاطئين من القوم الذين تعمدوا الخطأ. هنا أيضا تكلم الكثير من المفسرين عن العزيز كان كذا وكان كذا عذرها لحسن يوسف لم يكن يغار وذاق طبيعة الكثيرين من المترشين حتى تجرأ أحد المفسرين وقال وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر بهذا النص وغفل الكل عن أن العزيز لو كان غيورا وتصرف بحكم غيرته لقتل يوسف حتى لا يتكلم ولقتل المرأة ولا انتشر الخبر لكن لطف الله نزع من قلبه الغيرة حتى ينجو يوسف من العذاب أو من القتل وحتى يتم الله أمره والله غالب على أمره. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أمر يوسف بأن يكتب الخبر وأمرت امرأة العزيز أن تستسمح زوجها وأن تستغفره على خطيئتها وظهرت براءة يوسف. ويبدو أن يوسف الصديق نفذ ما أمر به فكتم الخبر لكن امرأة العزيز وقد غلبها حبها وشغفها لم تصبر عن الكلام فأسرت به إلى بعض النساء. يقول الله تبارك وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. تكلم النساء وتكلمنا سرا وشاع الخبر فمن أين أتاهن الخبر؟ لابد وأن الحب العنيف الذي شعرت به امرأة العزيز واستعر في قلبها وبلغ شغاف قلبها لم تقدر معه على الكتمان ويبدو أنها استمرت في الاحتيال على يوسف ومراودته حيث جاء التعبير بالمضارع الذي يفيد الاستمرار والمداومة وقال نسوة في المدينة بالضم بضم النون وبكسرها قراءتان وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود لم يقلن راودته بل قلن تراود إذن فالمسألة مستمرة نسوة في المدينة أي أشعنا الخبر في المدينة فكلمة المدينة ظرف أو هي صفة نسوة في المدينة أي قالت النساء نساء المدينة امرأة العزيز ونسبناها إلى العزيز زيادة في النكاية والتبكيت امرأة الشريف، امرأة الحاكم، امرأة العزيز، تراود فتاها الشاب اليافع المملوك، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. الشغاف سويداء القلب، الشغاف الجلدة الرقيقة البيضاء المحيطة بالقلب، وكأن الحب التصق بالقلب التصاق الشغاف به، أو كأن الحب اخترق الشغاف ودخل إلى قلبها شغفها حبا. حبا تمييز محول عن الفاعل، والمعنى شغفها حبها، لا الحب شغفها، شغفها حبا. وقرئت شعفها حبا، الشغف الجلدة المحيطة بالقلب، والشعف سويداء القلب، شغفه الحب تمكن منه وغلبه، شعفه الحب أحرق قلبه، شعفها حبا أي أحرق حبها له قلبها، قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. شغف بالأمر شغفا فهو مشغوف، شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.